تمنيته يا حبيبي في الدنيا دي، في هواك شفته حسيته أول ما عليك بتنادي. أنا كل اللي تمنيته يا حبيبي في الدنيا دي، في هواك شفته حسيته أول ما عليك بتنادي. لسه بتقول لي حبيبي لقيتها كلمة على لساني بقولها من قلبي وروحي بقولها.